الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام يحيى بن شرف النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه رياض الصالحين وعن جرير رضي الله عنه خندما ندرس فيشو وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصر، لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ ورواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أفرمي دايك إيمان داران أم سلمة أفرمي لخزمتي بيغمر بوم صلى الله عليه وسلم ميمونشي للابو، يا بلي ميمونشي للابو ابن أم مكتوم عبد الله كوري أم مكتوم يكبولا بانك بيجاكاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ولكو ملك لجنگ كان لهندق لجنگ كان كشوى عبد الله كوري أم مكتومي لجيغي خويدانا أم بياو برزا ديت خزمتي بياو مري خوا صلى الله عليه وسلم كاتكش كيا أم تشيروكي رويداوا أفرمي أو كاتبو كوا آيته حجاب دابزيبو: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أجر بيستيك تنهبوا دعواتا كد لبيعوان لبشتي بردو دعوة يعني ليو كان آيتي حجابي بيوتري أو آيتي كوا آفرتان أمريان بي أكري كوا حجاب كان لأستي بيعوانا ودرسكاني بيشو لم بشا دوسي درسي بباسم كرد آية حجابك بريتي لا حجابي حجابي همو لا شبا دستكانو دمو شاوي شوا يا تنها حجابي همو لا شيا جغلا جغلا دمو شاو دستكان، يعني آية دمو شاو دستكان أويش وتراوى دابو پوشري يعني ناي گريتوا بس ما كل درس كاني بيشترا افرمي دواي بلام ظاهري نص كان لراسيه لباري حجاب وهاتون واوزان يعنيك افرمون واجبه دموچا ودسج دابو پوشري ايت كاني حجاب بالبشتي عندك ظاهره كاني ايبون من اجر سيري حديثك عائشه بكين حديثي قصي إفك كلا حديثك الزهري هاتوا هم يكو كاتو بماني جرتوا حديثك مشهورة لبخاري وغير أواتوا، يعني كاتباسي الصفواني كاتباسي الصفوان كلا دواي سباكو بوا هاتوا عايشي بيني و فرمي: وكان يراني قبل نزول الحجاب وأمي بيني بيشوي حجاب دابزي، وكأنه حجاب دابزي وريجري كردو لويكا ببيندرين. وليري سالج بدن أفرمي عبد الله كوري أم تشيروكا أم سلمة أفرمي أو كاتبو كوا آيتي حجاب دابزيبو آيتي حجاب دابزيبو بيغمري خو عليه الصلاة والسلام فرمي حجاب دن لا أستيا بردبدنا يابشون ناو پرده و پشتی پرده یان پرده بدن لعاستیه. فقلنا يا مجود مان يا رسول الله باشا او نابينا نيا يا منابيني بلكو نان نشما ناسي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمي اي باشا اي ونابينا باشا اي ونابينا اي اي و هردكتان او نابينا يعني شي اما بلغيبو او فرمایشتی زنان که لسرتای بابک و خدمت میکردن که فرمون نظر کردن تایبد نیه به پیوان و در حق با آفرتان در حق با آفرتانیش لاستی پیوان. طبعا ام مسئلهش مسئله کی فقی خلافیه دو شون معنیه شافعی لقولی که احمد لروایتی که لسرون کوا حرام بياو تماشي افرتك بهمان شيوا حرام افرتيش تماشي بياوك وبوچوني دوم كبوچوني حنفي كانوا مالكي كانوا شافعي كان في قولي وقولي كان او بيشوب وقول مش قولي كثري انا وقولي كي ابو بلم روايتك احمد قولي كي شافعي وروايتك احمد بينوايا آفرت درست دوی تماشای پیاو بکه چونکه بنسبت آفرت او عورت نیه. طبعا آیت و فرمودکان لمباره و زیاتر پال پشتی بوچونی شافعی کانکن لو قولی که پیان و یا حرامه والله اعلم ظاهر کانی پال پشتی بوچونی یکم دکن بلغ كان يجلم بالوا فروردقار لقرآن كفرمان دكاب إيمان داراني بياو فرمي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بأفرتاني شفرمي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم واتتشاو دا قلتنا كتنهابو بياو نيو شاوي دا بقريه شون فرماني كربا بياو شاوتان لهني بينين داقرن بأفرتاني شفرمو شاوتان لأس هني بنينا داغرن كواتب بنيني حرام بو هردو لا يعني نكتنها بو يق لا يعني بي. وحديثي دوام كبلغان أم حديثيك يسأل خزمتي يعني رسول إخوة فرميخوا إيوانا بناني طبعا حديثة محل خلاف صحة وضعفا بعضهم يعني طعن في في في سندي أم حديثة بلغية بدس علماوة لسر أويك و حرام أفرت ما شيء بيابك وطبعا لري عقلي شو عقلي شو كان الدليل أظن لبروي أفرت جوري قال جوري آدم ميزاد لمروف ولشرع شا در حق بيوان در حق بيوان قد غكرا وتما شيء جنسكي برهن بري خويبك بهمان شيء در حق بجنسكي برهن بريش قد غيت مع شيء جنسكي أملا أملا بك شون الجنسكي أمسر كبياوة بو حرامة مع شيء جنسكي جوركي أو سر بك كآفرتانا بو آفرتانج بها مع شيء وحرامة مع شيء جنسكي برامبري خوي بك كبياوانا وأقل بيتو مع شيء مقاصد شريعتي شكين آية إسلام ما بستي شيء لقد غا كردني نظر كردن بو شي قد غي كردون سبر سركيشان سد للذريعه خوفا من الفتنه لترسي فتنه بون لترسي سركيشان بلو حرام رويشتين او مقوله مشوريك فرمي فنظره فابتسامه فسلام فموعد ففعل القبيح لبلوي سركيشيك يا انسان جاري الصوره كالسر ضلي امين يتوا او بيوي هو غير ابي الشيداء ابي بويا لم روانجوا حرام كلاوا دي اقربيتو سيري ام علة بكين فرق كالا بين جنوب ياوا ام علة در حق بجنوب ياوا راسا يا راسنيا شون بو بياوان بو بياوان تراوا تماشي افرتان مكان لترسي او يتوشي في اثنين همان قسا در حق بافرتان راسنيا اما من حيث الكتاب والسنة والعقل بين سر واقع آية شغفبوني أفرتان بالأخص بالمشاهير شي دابوني جيرو دابوني أفرتكان ببناو بانكا كان يعني كسي واهيا أجر أو كسا ناو بانك يكي ليبكوا دعواي أفرت يكبكا والله شو يبيناك بلان بهوي ناو بانك يكيوا بهوي أويك أو اندسر نجي دعوة شغفه شيداي رشتو تضليوا بويا أو تخوازيك لقل يبيت بس ما بس كي إما لشيء أيام بس كمان لواية كوا لروي واقعي شوا في تنك حاصلة بيعك سرنجي وتخون تفرنجي بيعين تفرنجي جنيك بدأ جنيك تفرنجي بيعك بدأ وش بقول ما وصل تفرنجي يعني أجر سرنجي جوان بدأ وجوان سيري كابز حرامة أجر سري هالبر شاي بقيت سري حرامنيه يعني حديثة كيف يشوف درسي يشوف خير من أفرمشي هذا كي جرير أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك لحديث لها توا الله رسول الله فرميت عليه الصلاة والسلام لحديث لها فإنما لك الأولى وليس الثانية أو فإنما لك الأولى وليس دي الثانية يكم نظرت بوهاية دومت بوني فجأة يعني يكم بينين يا كم بيني إنسان يا كم جار يا كشتهر برشاو كوي بلام دوم جار شكو برشاو تكوي كم جار رسمك موري لنا هذا طم غك لا سر ضلت نايكوتي بلام دوم جار سيرت كر سر جدا طم غيك لا سر ضلت دانا وينك أمين يتوا باشان أفرميو عن أبي سعيد طبعا لما بحسي بلقي أو أنا ما أنكر طبعا أنا جل بلام بركم الله بلقيين هيل راسية وأني قال إن حرامني أبو نحدي ثقيل دايك عشان إنه كأبوخاري وغيره واتوا كاتيك تشناكي لسرشاني بيغمر دانا وعلي صلى الله عليه وسلم سيري حبش كان يكردو لمزقوت ياريان كردو قال إن قرت ما شاكر دن حرام بي رسول الله شون ريها دا عيشة تماشى حبش كان بكال لمزقوت ياري دا كان طبعا أوج الجواب قالين لحديث كانت وعيشة تماشى دم وتشاب يعني كردو بي بلكو سيدي يادي كاني كردوه بقشتي يعني سيدي كوي يادي كي كردوه نك سيدي ده مشابه يعني كرد به وليرش إما ألين أجر بمبسته إنسان سيدي ده مشابه كان بك أجر نابا بي مبس به وكاتا معنى يكني وهروها ألين دايك عايشة لو كاتا تمانية مجوابي دوما ألين لو كاتا تمانية بشوق بوا تمانية بشوق بوا بوا مكلف نبوا نظر كردنيش در حق بمكلف حراما أفرت نظر كالبيا وأجر مناوليو تمني تكليف نبي تمني تكليف نبي أوسا أوسا حرامية در حقيقة أجر تمع شابك لراسي أم جوابش فيه ما فيه يعني جوام جواب فيه ما فيه طبعا بلغي كتير يعني كزيات اللغة أم حديثة إسأل خزمتي يعني توزي يك أبا بلهم دجديتوا أو تاني كبي غمري خاص صلى الله عليه وسلم بفاطمة كشي قيزة فرمين يعتدي في بيتي ابن أم مكتوم لمالي ابن أم مكتومة عدكت بقرا فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك لمالي عبد الله يقول مكتوم بميانوا عدكت لو يبقرا أجل كلو بلكت إيش دابني أو نابينات ونابيني أو نابينايا تو نابيني جوابك إيش دوية كألين أوان جواب دانو يعني جوابك أي أوان ألين هي ملازمة كنية لبيني ما نوا لغلصة يكردن أكره بمينت هو سيري جنكا يعني بس نظر بس كم بس خلوة لا بس أكيد هاتو دينا خدمة إن شاء الله بابك أكيد ويا وهنيق العلماء جمع كان لبين يم أدلانا وكوملق لمحققين علماء جمع كان بي تشاك لو أنا أبو داود جمع بين حديثة كانك الله حديثك أم سلمة كأسأل خزمتين تايبة بخزانة كان بي غمر وصلى الله عليه وسلم وحديثك فاطمة كشي قيسيش وهوشي وكاني كهمان واتا أقيني بو سرجم أفلتانا يعني بكورتيكي بو خيزانكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كحرام در حق ينتا ما شاي بيوان كان بو افرتاني تري مسلمان نظر كردن در حقيان در حقيان حرام ني او جميعا كردو لبين شي لبين حديثه كيف فاطمه كشي قيس ولغل لغل حديثكي أم سلمة وابن حجر وكملق لعلماء ومنذري أبا مشي هذا الجمع كان لبيني أو حديثيك يستخزمتم خزمتم كردن باشنا فرمي رحمة الله عليه وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا يفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد أم حديثة كوملي فائدتي يدايا فائدتك لفائدة كان وتانية كوا حلالنيا بياو تماشي عورتي بياو بكا وآفرت تماشي عورتي آفرت بكا حرامة لكن بيتو بياو تماشي عورتي بياو بكا وآفرت تماشي عورتي آفرت بكا آفرت بو آفرت بو بياو بو بياو حزيك لقيب نسن وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء أما سلج محلي خلافني لبيني فقهاء كان لبيني فقهاء كان وكو سرخسيلة مبسوطة بهزي كردوة والله تعالى أعلم و سبالت بويك عورتي بياو برامبر بياو شندا محل خلاف يا علماء محل خلاف يا علماء طبعا بيشو بي مثلا باسا كاتب بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل بياو تماشي عورتي بياو ناكا سيريك لأيه ودكم أي دروز تآفرت تماشي عورتي بيابك أجر بياب بي دروز نيو تماشي عورتي بيابك عورت مبس من لداميني برايا مبس من واتافرا وانكي عورتا نقهر دامين سباسي عورتك إنك آي عورتي بياب چنك لكيو وابو كيو بابلين لكيو وابو كيو أجريتاو واسكم لو بوكا اگر بيتو بياو حلال نبي بو تماشي عورتي بياو بكا او شوني كشريعت با او شوناني شريعت با عورتها جماري كردوا بو افرت حلال ني من باب اولى اگر بو افرت حلال نبي تماشي عورتي افرت بكا او شوناني كشريعت با عورتي هجمار كردوا من باب اولى بو بياك حلال ني تماشي عورتي افرت بكا او باسي بيشو چي بو بريتي بو لنظري وجه بنيني دموشا أما باسي عورته كاتك جفرمي لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل بياو تماشي عورتي بياو ناكا وتما من بابي أو لا آفرتان بمرجي آفرتك جنبي هاوسر نبي يعني لبيني هاوسر كان لبيني هاوجين كان حلال بويا تماشي عورتي يكتريب كان بل إلا وشيء لأخبر تشاهد كبير لما زبك لما زبكان يا لواني والله لزورك لما زبكان من باب الكراهة بل إن جنوبيا وسيري عورتي يكتر نكت بل أما مسائلك لا دليل عليها هيج دليلك لسرني بل كوكوم الله يؤدي لهن ظاهر كانيا دجي أم بوشونا على كل نوكو آداب لكتب آداب باسيان كردو لا مذبكان حتى مرضاوي لا كتب آداب كيخوي غير علماء لا مذهب كان لكتب فقه من باب الأدب باسي أو ينكردوا كسيدي عورتي يكترن كان من باب الكراهة عنك تحريم من باب الكراهة بلا مو صحيحة مكروه يجني إن شاء الله تمشي عورتي يكتربك باسا كيش من عورتها أما بس ليرة عورتها خاصة كيه بو أما سليك باسا مكرك باسي كراهتها كم كرت بس تم دامينة يعني أو تماشي جنو مير تماشي اندامي زاوزي يكتر بكن ما بس كم الهوبو اللهم كراهتي اما باقي عورتي تنا او كاتا كراهتي ثانيه اشكاليني بلا خلاف اما بودا من اوتمان خلافه بلام او صحيحه هيك كراهتي يقلو موضوعانيه خوش زانه تبارك وتعالى سبارت با نظر كردني بياو اما بو جنكي خوي بو وجنيش بو بياو كي خوي وجنيش بو بياو كي خوي بس سنوري عورتيش مانك من دروس دبوي تماشي همو لا شي بياو كي بك باشا اگر هاتو بلين بياو دروس سيري چنيكي محرم مكاني خوي بك يعني محرمي يعني بابل عورتي محرم مكاني بياو تا چندا بياو اتواني چندي كي محرم عورتي محرم مكاني خوي ببيني الله ان حرام بياو عورتي محرم مكاني خوشي ببيني اي باشا عورتي محرم مكاني بياو بو بياوكا وكو او افرتا همان عورتي هي بران بكسي كي بيغانا الله ان جوازا اي باقصا كم زيات روني كم بون منه خوشككيتو اتواني هني شواني لي ببيني اتواني دمو شاي ببيني قجي ببيني ملي ببيني قولي ببيني بالي ببيني قاشي ببيني اتواني ام شواني لي ببيني ايا كسي كي بيغانا حلال ابو يم ببيني بلا خلاف حلال ني ابو ببيني كوات الدر كود ام شوانانا اواني كمحرمي تون خوشكتا دايكتا بورتا خوشكي باوكا خوشكي دايكا هاوشي وكاني كشتا كشزاتا وكرزاكتا اقر كجبيه يعني كشي كركت وهاو شوي اواني كمحرمي تون امانيان لي ابيني امانيان لي ابيني لبر اويكا وتيكلاوي زور ادا لنا وتانا رحمتي شرع اويكا ام در قايد انا خصتوا يكم دو ام اوتمان تيكلاوي ورحمة دوم الشهو ارزو بو ام جورا كسانا عادة ناجولة شهوة ارزو بو ام جورا كسانا عادة ناجولة بو رحمة شريعة ده هاتشي كردوا هاتوا درقاكي ليان دانا خصو بعكسو درقاكي بويان كردوا توا تشوكو اوان درست بويان حجابي كي تندو طول مكان برامبر با مامي خويان باوكي خويان براي خويان برامبر با كري خويان محرمي حجابك يتندو طول مكان وبالنسبة بيواني شو رغان دراو هني شواني خشكي خوي او انا ببيني وكوتمان قجي دموشاوي بالي قولي سنجي ملي او شوانانيك عادة افرد لما لا بيوستي بواء بيشو كاروبر در اكوه شريعة رغيري نكردو لدر كوتني رغيري لبيوش نكردو تماشا كردني وتمان يكم لبر مخالطة وزور تيكالاوي بيوستكا دوميش لبر اوي مظيني في تنانية شو كسا كان شهوتي عن بخشي خويا ناجولة ودايكي خويا شهوتي عن ناجولة غالبا أما سبارت ما تما شاكردني بياو بو يا عورتي محل مكاني بياو لأستي بياو شانيك طبعا هنيك لسوي أو شو الرجال دعوة بس أمريكا باسي أكم قولي شايع مشهور كيا أجرنا هنيك أظن لسوي ناوكا لخواري ناوكا تاوكو أجنو هم أفرد أطواني سيري محرم بياو محرم مكاني خوي بكا هم بياو أطواني سيري محرم سيري أفرد محرم مكاني خوي بكا أجر أم قصة بالنسبة بياوانا وصحبي أفرد سيري بياو بكا بلان بالنسبة أفرد أم قصة طوابني لراسية صحيح هو بوكا يسخز ما تمكن أما أفرد دروز يا بوي لسلوي ناوكي براكي خوي وببيني و يعني لا يعني أو عورت بيد الحق بآفرت يك بخشكي بياو ممنو خشك نمنا أي الموا أجينا همو محل مكان لا خوارينا وقتاوك أجنو أم بين عورت أو حرام ببينه باقي كيت الحال الله بي أما وجه تيايا وهلا قريو أما جا أقرب ترى إن شاء الله لقل سماحة إسلام أما ديتاو أما أويك بلي بياو أطواني بالنسبة آفرت يشوا سروي ناوك ببينه يعني تنها لناوك وبو أجنو كان بو حرامه نخير تنها او شناني بو حلالك عادة دركون وكو نموني شيم هناوه دمو چاوكهان دستكان مل قردن سن بال قول قاچ عتوزی قاچی هلاکالا اما نشتنی کن عادت اندرکون شریعت لمان شاب و شیکر دو خوی گروزانه تبارک و تعالی یعنی با کرتی اکی او شنانی با حلالا لکاتی خدمت کردن و هل سوکوت و ایشی مال درد کوی او شنانی با کباسم کرده اما صحیحه والله تعالی اعلم و تماشا کردنی پیاو بو عورتی پیاویش او باسی آفرتو پیاو ماگر به نسبت آفرتانو الی را او کوانی بکینو بینو بسر الظاهری نصکا و اصلی بابکش کچبو والامرد الحسن وابو امرد وابو اگر هاتو پیاو تماشای پیاو یکی تر بکا بوی هی چن یکی پیاو که ببینی عورتی چن یکا شایع لبین مذهبکان اویا لخواری ناوکا و عورتا حتا وکو اجنوکان یعنی لناوکو عورتا حتا وکو اجنوکان پیاو یک نابه لا پیاو که تری ببینی یعنی رانکانش ابن عورت قولی که تر هیا علی ران عورت نیه مش قول لك زورك النوم زبكانا حديثك عليش كافرمي غطي فخذك فإن الفخذ عورة ألن ضعف لسندكي هي وكمال بلغي صحيح جهينا وقلنا بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتيك لك نار بيلك دانشتو أبو بكر ديت جولة وراني بدروي عمر دي راني بدروي داينا بوشي بلهم عثمان دي راني دا بوشي وحديثك أنا بالقوة دليل على كل دو بوشوني بقوة لمبارة وهبي ويانا تانية كوا لناوق تاوك وران تاوك أجنو باب لم عفوا لناوق تاوك أجنو عورته بوشونا كيتر لناوق كوا هتاوك خواري عورة خواري دامين باب الله خواري أندامي نيرينا عورته در حق ببيوان أما كويران لبوشوني دوما على نابيت عورته حقيقة أجر سيري نصه قولك يبي غمرك يعني صلاة وسلام كفر من غطي فخذك وحديثك الصحيح به وبي غمر صلى الله عليه وسلم بعملي راني بدله به أو كاتا توجيهك أصوليه كدلية لكاتي تعارض قولي مقدمة بسر فعليه صلاة وسلام إخوائي لسربي أي شون كاريك واي كردو لكاتك أو لبي يشترى تغطيه عورتها به تغطية عورتها به ألين بيغمر صلى الله عليه وسلم لبر مقامه بايكي أو نبوتا در حق أو نبوتا عورت در حق با بنسبة غير خوية بوابا عورت در حقي أما توجيهك لا توجيهك على كل أودو بوشو نمان هي سبارت با عورتي بياو برامل با بياو اگر هاتو کسکت دل نخوش بو حتی برانبر پیوانش دلی نخوش بو بلکو لو جوره بو که یعنی به هوی نخوشی ناخی و خواهی دایتی بده به هوی نخوشی ناخی و با عکس و برانبر پیوانش هستی بو او که تا تماشا کردنی دموشاوی جو که وای تماشای دموشاوی آفرتی بکه همان احکام کانی نظر کردن که پیوانی با آفرت چی منود همان شد لسر اوش دوباره بیتو حکو نامشانکی نووی فرموشی والأمرض الحسن كأمرض لكردية ناويك هي توزين أبو نجاوة ليرا خزمتاني بكم وبالله مقرر النوية أمان جاكر قشتا إيو وتيا قشتا لبراي خوتان و أميشي كباس ما انكر لباري لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ما شأن كردن أما أصله أما بيوسيك هاتا بيشاو بيوسيك وكو دكتوريك لكاتي علاج كردن آفرتيك بون منا آقل لما لان بروي كسني أم آفرتا خلقي لبيو أبو مستشفى وباضحة يعني إنسان بيوسيك لو كهتا يعني لبيني أويتو اگر بروی تماشا بکی و آفرده که ببینی عورتی که شونه که ابینی یعنی چه دست بر یعنی بکوه لبيني أم مفسدة يا أهل قال مفسدة مردني أفرتك كام يعني بيش أخي أجر إما لقاعدة أصولها هم أنا أجر هاتوا دو مفسدة إلا أبي يكي كان بكي كام يعني كي بتشوك كان كي بوي بالني تجاورة كيانو ليش دي دس بيودانية كا يا بينيني عورة شوين يكيتي أي كي بو أول شيء أما بالنسبة توها أما كسيك بو خوي بون من بوي عورتي درنا كوي أما هذا بيمري شريعة اللي ميلا سرنيها بون أفرتي قبل من أجر مردمة ناهي الله مكز عورت ببيني بالنسبة خوي ولا ميلا سرنيها بالنسبة خوي ولا مي لو ميلا سرنيها أفرمي وللمرأة إلى عورة المرأة طبعا علماء كان أفرمين أجر الدكتور عورتي أفرتي بيني دكتوريكي بياو يا دكتوريكي أفرت عورتي بياويكي بيني بيوستا محرمي قلبيبي يعني كاتيك أفرتيك أروات لاي دكتوري دكتورك لا شيء بيني بتنها حرامة أبي محرميكي بياو كلبيبيتا أبي محرمه كي بياه كله يبي فوقها أواد فرمون ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب في ثوب واحد يعني بس في ليلة شيء بس في مباشرة وبا بياو مباشرة بياو هي ترنكا ليك برجع هيج بربس يجل بيني أنا نبي ليك برجع هيج يعني با بيسيان بكورتيك يعني با بيسيان بري يكتر نكوي با بيسيان بري يكتر نكوي يعني دوب ما بس لو يا دوب بياو بروتي لجربة تانية كبخون أما حرام دو أفرد بروتي لجربة تانية كبخون أما حرام حتى يعني روتي جنبن نمشي رود من بشوازك بغريزة بجولني شهوة بجولني هالحرام بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم باسي منالك أفرمي أفرقوا بينهم في المضاجع لتمني دصالان جيكين جياب كانوا يعني بالا جريك بتاني نخاون طواب لدواي أو تمهنوا أو يعني ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا يتفضي المرأة إلى المرأة في ثوب في الثوب الواحد هل ها آفرتيش با بيسي بر بيسي آفرتي كي ترنك وليك جلو برغا بروتي بيك ونخون بجلو برغا كي نمشاروته وهردو كيان بيك ولجريك بتاني نخون خشكو برا أبي لجريك بتاني بيك ونخون شجاي غير أوان من باب أولى رجلي كراوة أم درجاني شريعة بداخلية شريعة كاتية دايخة شارعك حكيم مليني داناو الله دايناو لبلاش دايناو ألا يعلم من خلق بويا بي أغام لم خالان بي وتيش من أما بو خشكو برا أجر دصالان بي أما أمري شرعة وثمان غير أوان من بابي أولى بكورتيكي دروزنيا هيج دونيرينيك هيج دونيرينيك بالغ بوبيتا لجريك بتانيا بجلو برجيكي رود يعني مشروطة وبيكو بخون بجلو برجيكي رود يعني مشروطة بيكو بخون وهروها آفرتیش با تمنیشیان گوره بی با تمنیشیان گوره بی جن بن یا پیاو بن اگر جهاتو بالغ نبو بن لدو حالت بدرنیا یا گشتونت ده سالان یا نگشتونت ده سالان وطمان گشتونت ده سالان هر دیسان و چی اکین ریگریان لی اکین اللہ انجایز نیم اگر نگشتونت ده سالان او کاتا والله علم درک بی حرام نبی والله علم أفرمي ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد رواه مسلم. مسلم روايتي كردو أم باس أنا باسي قرنقل يعني يعني لو أني زور جار لظلي خوته وتبت باشا جار ويا أفرد ببرشا أفرتان وممكي دركا وشي رداتا من على باشا وحلالا يا حرام لو أني زورت أنا برشارتان مش دروز بوبيو تهزنة تنزاني باشا والله ميان برشارة شبي يعني اگر گویتن لدرسی امشو گرت بی بوردی والله می پرسیارت اندس کوت و که عورتی آفرت برهم بر آفرت چنده او والله می او پرسیاره لیره باشه اگر هاتو آفرت بو اگر هاتو آفرت براکشی دانشته بو برچای براکه و ممکی در کردو شیلی داک من علاقه خوی او کاتا اچی بو موضوعی که باس من کل باری عورتی آفرت یا محرمانی پیاو برهم بر بپیاو عورتی ان چنده لكوه بوكوه أولا يعني والله ميو برسيارة دست دكوه وابوننا أفردك لداخلية الله يبوننا من لقل رفيقة كما هردوك معنا لجيريك بتاني أخوي الله ينابي بخوي وقال هاتو كلو بليان لبرنبي أو حرام وحرام زياتر أقل كلو بلكان لبر معنا بس نمشاروته الله ينهر حرام لبري مزيزة چيا سرك يشيبو بو فتنة سرك يا شباب فتنة إتر اللهم ما غير مسألة نبوني بيو نداري بيو أو بيو أو كاتا للضرورات أحكام أفرمي رواه مسلم مسلم روايتي كردوا باب تحريم الخلوة بالأجنبية بشيك لباري حرامتي تنيا كوتن لغل آفرتي آفرتي بيقانا الأجنبية الأجنبية أجنبي يعني آفرتي بيقانا أما يعني درسي ذاته يا رب إخوائي لذا بارم وآخر من خيرك لما خش بعفو منك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.